أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم.